كل هذا من باب الاذن والاعلام، مأخوذ من حاسة الايش؟ الاذن. القوا في اذني خبرها، اذنوني حطوا في اذني خبرها. فماتت ليلا وخرجوا بجنازتها ليلا، فلما اصبح ما تركهاش ما نسيهاش، سأل عنها. سبحان الله، يعني كأنها ما تغيب عن باله، ما عنده الا هي. ولكن من استيعاب الرفق ورعاية المصالح وتتبع الافراد الى هذا الحد لا يستبعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل من ولي رعاية مسلم ان يكون بهذه المثابة او يقتدي اثره صلى الله عليه وسلم. فقيل له انها ماتت ليلى. طيب تعال، الم امركم؟ هنا يأتي كما يقول بعض العلماء تعارض الانسان او تردد العقل او تردد المكلف بين الادب وبين الامر، بين العاطفة وبين العقل. العقل يقول امرنا فلنأتمر، والعاطفة تقول هذا رسول الله وفي بيته والدنيا ليل. فكونهم امروا هذا مقتضى التكليف، والعقل يستوجب الامر ايش؟ الالتزام. وكونه بالليل ويشق عليهم ان يوقدوا رسول الله، هذا امر تكليفي امري ولا عاطفي؟ عاطفي. فترددت العاطفة عندهم، او ترددوا بين حكم العقل وحكم العاطفة، فرجحوا جانب الايش؟ العاطفة ولا جانب العقل؟ رجحوا جانب العاطفة. هذا موضع خطير يا اخواني، من لم يحكم الموقف فيه قد يزل في اشياء كثيرة. لكن خلينا على قدر هذا. وقع قبل ذلك من الصديق او بعد ذلك من الصديق رضي الله تعالى عنه، لما قام يصلي بالناس في مرضه صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله وعلم به ابو بكر، اخذ يتراجع، فامره ان يبقى في مكانه، امره اليه ان يبقى في مكانه. هذا تكليف وامر ولا لا؟ مقتضى العقل يكون ايش؟ ان يظل في مكانه. ولكن عاطفة ابي بكر وادابه مع رسول الله، كيف يقف في مكان رسول الله ورا منه؟ ما نقول لم يمتثل الامر، نقول غلبت عليه عاطفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة تأدبه معه فتراجع. ولذا بعد صغل ما منعك ان تقوم حيث امرتك؟ الامر يقتضي بقاءه في مقامه ام لا؟ قال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم على رسول الله. هذا امر عقلي ولا عاطفي؟ عاطفي. الرسول عاتبه على هذا ولا اقره على ذلك؟ اقر، مغلوب عليه. ابو عبيد بن الحارث رضي الله تعالى عنه، لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه ليرسله الى موقعة نخلة، وقال له بعد لا تفض الكتاب الا بعد 3 ايام، اخذ الكتاب واراد ان يذهب، نظر الى رسول الله وبكى. قال ما يبكيك؟ قال ابكي على عدم استطاعتي الصبر على فراقك يا رسول الله. فاخذ منه الكتاب واعفاه واعطاه لايش؟ صاحب قصرية نخلة ابن جحش، ولا هو اسمه هو. نسيتون انتو كمان؟ اعطاه لصاحب، لشخص اخر. فهذا بكى لفراقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا امر بان يكلفه بايش؟ بان يقود سرية الى مكان فلاني، ولكن غلبته عاطفته بالنسبة لمقامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عذره في ذلك واعفاه من تلك المهمة. عبد الله بن جحش، واعطاه لعبد الله بن جحش، قال تولى انت ليش المهمة وذهب. فهنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم امروا انها اذا ماتت يؤذنون، وهذا امر عام ومطلق بكل زمان. فماتت ليلا وكرهوا ان يخرجوه ليلا. الله سبحانه وتعالى عاتب جماعة اخرجوا رسول الله وقت الظهر في القيلولة، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ايه؟ فهم لا يعقلون.